في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5. فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. فيما يتعلق بصلاة الجنازة ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أو ما من رجل مسلم يعني أو امرأة، لكن القرآن والسنة تارة يستمع فيهما بذكر الرجال وتارة بذكر النساء، والأصل أن الرجال والنساء سواء في شريعة الله، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو خاص بالنساء. وقوله مسلم استراد من غير المسلم، لأن غير المسلم لو صلى عليه 40 ألفا ما نفعوه، بل ولا يجوز أن يصلى على غير المسلم. ولهذا يجب التنبه إلى مسألة خطيرة يفعلها بعض الناس. يموت الإنسان عندهم وهم يشهدون عليه أنه لا يصلي، فيغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ويصلون عليه، وهذا حرام عليه، لأنه لا يجوز أن يصلى على كافر. وعلى من مات عنده رجل لا يصلي عليه أن يحمله على سجارة بثيابه ثم يخرج به إلى مكان فدية فيحفر له حفرة ويلمسه فيها بدون قبر ولا لحم، لأنه لا كرامة له ولا حرمة له. ولأن غير المسلم إذا مات لا يجوز أبدا أن يجعله بالرحمة ولا بالمغفرة مهما كان إحسانه على عباد الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئا هذا شرط مهم، وهو تحقيق التوحيد للمصلين على الجنازة بحيث لا يقع منه شرك لا أصغر ولا أكبر، بل الظاهر المراد بالشرك هنا الأصغر، لأن قوله ما من رجل مسلم يغني عن نفي الشرك الأكبر. إذا يكون مسلما ومعه شرك أكبر فعليه يكون في هذا دليل على أهمية الإخلاص والابتعاد عن الشرك ولو كان أصغر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر، لأن لو قال وهو النبي والرسول وحياتي وحياة فلان والكعبة والشمس والقمر يحدث بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن علق تميما من غير القرآن فقد أشرك، يعني لو أتى بثلاث علقها برقبته أو ربطها بيده أو ما أشبه ذلك فقد أشرك. وأما التميمة من القرآن فقد قال بعض العلماء إنها جائزة وبعضهم كرهها،

متفق عليه. في هذه الحديث قال حافظ بن حجر في بلوغ المرام في الصلاة على الجنازة، منها التكبيرات على الجنازة أربع، ويجوز أن تكبر خمسا وستا وسبعا، كل ذلك جاء في السنة، لكن أكثر ما جاء في السنة تكبيرات أربع. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسة. فلنذكر صفة صلاة الجنازة: إذا قدم الميت وإن كان ذكرا قام الإمام عند رأسه، وإن كانت أنثى قام عند وسطها، ولا فرق بين أن يكون الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام، لأنه لم يجد في هذا سنة معينة، ولو أن جاهلا ذهب إلى أن يكون الرأس عن يسار الإمام لتكون جملة الميت عن يمين الإمام لكان له وجه، لكننا لا نعلم في هذا السنة. فالمسألة سهلة، وما ظنه بعض العوام من أن الميت يكون رأسه عن يمين الإمام فهذا لا أصل له، اجعله عن يمينك أو عن يسارك، المهم أن الرجل يقف عند رأسه والمرأة عند وسطه. ثم إنه إذا كانوا جماعة فإن الإمام يقف وحده على الجنازة ولا يكون معه أحد، لا أقارب الميت ولا غيره، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه لا بد أن يكون أهل الميت يقفون مع الجماعة، فإن هذا لا أصل له، لكن يقدمون الميت ثم يدخلون في الصفوف، وإذا كان لا يمكن أن يدخل في الصفوف صف وراء الإمام بينه وبين الصف الأول. ويكفر الإنسان عند كل ويرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، عند التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وإن زاد الخامسة والثالثة والسابعة، المهم أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة، هكذا جاء في السنة. ووجهه أن كل تكبيرة تعتبر كأنها ركعة متميزة، فلا بد من علامة على كل تكبيرة، يقرأ في الأولى التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بدون استفتاح، كأن ما تقول سبحانك اللهم وبحمدك ولا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وإنما تكبر ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ الفاتحة، فإن هذا فإن الفاتحة ركن في صلاة الجنازة لو تركها الإنسان لم تصح الصلاة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن ما يكون ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أمته حين قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تكبر الثالثة وتدعو بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم، وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم ما يحيده منا فأحيه على السلام ومن يوفيه منا فتوفى رحيما. ثم تدعو للميت، فتبدأ بالدعاء العام أولا ثم بالدعاء للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفوانه وآت منزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من السنة،

كشعر العانة والإبط فهذا نبأ، وأما ما سوى ذلك فإنه يجب أن يبقى ولا يجوز لأحد ما يأكل منه شيئا، حتى لو فرض أن الميت أوت بعد موت فقال إذا مت فخذوا كلية أو خذوا قرنية أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز تنفيذ وصيته، لأن الميت نفسه لا يملك أن يتبرع بشيء من أضائه. ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتاب الجنائز بأنه لا يجوز أن يؤخذ من أعضاء الميت شيء ولو أوصاه، هكذا ذكره صاحب الإقناع. ولذلك اتجاه الناس اليوم إلى هذا العمل المحرم أثناء تهافت عليه الناس اليوم من التبرع بالأعضاء فإنه في غفلة، في غفلة عن الدين وعن النصوص الشرعية. والإنسان إذا قدر الله أن يموت مات ولو ركب له شيء، إن حتى لو ركب وجعل فيه أعضاء فإنه إذا أتاه الموت سيموت، وإذا طبي أنه بقي زمنا فمأله للموت. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه وظنه جاءه بصورة إنسان وظنه رجلا مهتديا فلطم موسى عليه الصلاة والسلام، فذهب ملك الموت إلى الله وقال إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فأرسله الله إلى موسى وقال له ليضع يده على جلد ثوب وله من السنين بقدر ما تحت يده من الشعر، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، كل نفس ذائقة الموت لا بد من الموت. قال فمن الآن ما دام مآل الموت لا عود الزمن أو قرب فمن الآن، ولكن دعا الله عز وجل أن يقربه من الأرض المقدسة. الحاصل أن تهافت الناس على هذا الشيء هي غفلة عن النصوص. أما تبرع الحي فكذلك أيضا لا يجوز للحي أن يتبرع بشيء من أعضائه، لا الكلية ولا الكبد ولا غيره، حتى لأقرب الناس إليه لو فرض أن أمه ستموت إن لم يتبرع لها بالكلية فإنه لا يجوز أن يتبرع لها بالكلية، أو أبوه أو أخوه أو صديقه أو أحد من أقاربه، لأن بدنك أمانة عنده. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم أنت لست حرا تتفرج كما تشاء، فلا يجوز للإنسان أن يتبرع بكليته لأحد حتى لو مات أبوك أو أمك أمامه إن لم تتبرع لا تبرع. أولا لأن أخذ الكلية من الإنسان نفسه ثم وضعها في هذا المحتاج إليها قد ينجح وقد لا ينجح، وإنما كان أخذ الكلية مفسده لأن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا، بل كليتان تتساعدان في تصفية الدم والبول وكل ما يتعلق بالجسم، ولهذا فيهما يقول فيها مئات الأنواع من التصفية في هذه الكلى الصغيرة، فأنت إذا أخذتها وأعطيتها إنسان معناها أنك أفقدت جسمك أمرا حيويا مهما. وإذا قلت أن الإنسان يعيش في كلى واحدة فإنه لا بد يكون هناك أدوية دائما يستعملها كما هو الواقع، يستعمل أدوية دائما للتقوية. ثم إذا قدر أن هذه الكلى التي بقيت أصيبت بمرض فليس أمامه إلا الموت، لم يبقى بلا كلى، لكن لو بقيت الأولى للتبرع بها نفع. لذلك نقول ونبين لإخواننا أن التبرع بالأعضاء في الحياة أو بعد الممات محرم لا يجوز. فإن قال قائل التبرع بالدم قلنا لا بأس، التبرع بالدم يجوز شرط أن لا يتبرع المتبرع، فإذا قال الأطباء أن هذا الرجل دمه كثير لو تبرع بشيء منه أضره فلا بأس. والفرق بين الدم والعضو أن الدم إذا أخذ يخلفه ضمن آخر في الحال، ومجرد ما ينال طعاما من عصير أو غيره يأتي دم بدل الذي تقطع به، لكن العضو ما يأتي بدله عضو. وهذا فرق واضح. فالتضرع بالدم لا بأس به بشرط أن لا يتضرع المتبرع، والتضرع بالأعضاء محرم على كل حال، من الأموات والأحياء فلا تقتل نفسك بإحياء غيرك. وما ورد في قصة الثلاثة الذين يلهوا في إحدى المعارض واحتاجوا إلى ماء، وجيء لأحدهم بما فقال أعطي الثاني والثالث، هذا أولا القصة ما ندري هل هي صحيحة ولا مكذوبة، والثاني لو صحت فهو اجتهاد منه، والثالث لو كان اجتهادا فهؤلاء إذا ماتوا ما ماتوا بشيء هم الذي هم سببوا، إنما ماتوا من عطش ليسهم الأسباب. فعلى كل حال المرجع إلى الكتاب والسنة، والنفس مستغرب، والإنسان ليس له نفس أن يقع فيه نفسه ما شاء. وإذا كان لا يجوز أن تتلف قرشا واحدا من مالك إلى فائدة فكيف تتبرع بجسمك؟ ولهذا جاء الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا. والله موفق. أما شراء الكلى إذا كان قد نزع من الإنسان لا بأس به، مع أني سمعت لما صار التبرع بالكلى، سمعت الآن في بعض البلاد غير الإسلامية أنهم يأخذون الصبيان ويقتلونهم ويأخذون الكلى، يعني معلوم أن الكلى ستكون خارجة، فهم صارت الآن محل كسب للناس، نسأل الله السلامة والعافية. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن سعد بن أبي وقاص قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. من هذه الاحاديث احسان الجنائز، منها حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللحد هو ان يحفر حفره بجانب القبر من جهة القبلة ليوضع فيها الميت، ويكون الذي وراءه سعة في القبر، وأما نصب اللبن فمعناه أن اللبن يوقف وقفا، بمعنى أنه يستند إلى جانب القبر حتى يكون واقفا. والحكمة من ذلك أنه لو وضع عليه اللبن مسطحا غير مرصوف لكان مع ثقل التراب ينهدم على الميت، فكان يبقى منصوبا. وأخبر صابر رضي الله عنه أن هذا هو الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فعله الصحابة اجتهادا منهم أو ابتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقبر تارة نكون لحدا وتارة نكون شقا. الشق هو أن يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع فيها المجد، وهذا مكروه